فيه الاله اللي انتم بتقولوا عليه ده بس وياه ايه شريك، وفي واحد تاني يقول في اله بس مش هو دي. مش هو ايه مش هو ده. يبقى كم حاله دلوقتي؟ الملاحده يقولوا ايه؟ ما فيش اله خالص. اللي اشركوا مع الله اشياء يقول لك في اله بس هو ده الشركاء اللي حينفعونا عند الله، واللي حيبقوا واللي حيبقوا واللي حيبقوا. وفعد يقول لا الله مش موجود بس غيره اللي ايه غير موجود. ساعة ما يقول لا اله الا هو يبقى اثبت الالوهية، واثبت انه لا شريك له، واثبت ان مش غيره هو الايه هو الاله. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت. طب ما هو امر طبيعي ما دام بالحساب، ولذلك جاب حسبيه من الحساب. يعني لما تحسبها تقول الله هو اللي تحسبها يا اخوان، ما تلاقيش الا مين؟ ما دام حسبك الله وما فيش اله الا هو حيرد عليه حمايته لك ونصرته لك، خلاص كده يبقى من العقل انك انت ترتمي في احضان ربك. يبقى عليه توكلت ما دام ايه حسبي الله ايه الله لا اله الا ايه اللي هو الحيثيه الثانيه. تبقى ما دام هو ما فيش حسبك الله وما فيش اله الا هو، يبقى الواجب تعمل ايه بقى؟ تظل في معيته. تظل، ومعنى تظل في معيته معيه الله مرحلتين. معيه الله باخذ الاسباب التي مد بها يده الى خلقه، ومعيه ذاته. افرض ان الاسباب عجزت ما تيأسش. ليه؟ لان مسبب الاسباب ايه موجود. ولذلك يقول لك مثلا الناس الميه دي عايزينها ضروري، وبعدين يروحوا الى البير ما يجدوش ميه. معنى البير ما وجدوش ميه يعني الميه من جوف الارض ما عادتش تتسرب اليه. طب وليه؟ المخزون اللي كان في اعالي الجبال واللي في البتاع مسارب تحت الارض نفد، وعايزين مدد من مين؟ من السماء تمطر عشان يجري مسارب تحت الارض ويروح للبير. الاسباب كنا بنروح الاول على البير علشان ايه؟ نجيب مية. رحنا ما لقناش ايه؟ نقول ما تروح لبير اغوط شوية، بير بني فلان يعني بعيد الغور يمكن برضو ما لقيتش. ماذا تصنع؟ اتيأس؟ ولا ربنا قال يا ارفعوا ايديكم لربكم بقى الله. يبقى اذا استنفذنا الاسباب نعمل ايه؟ نروح لمين؟ للمسبب. استنفذت الاسباب فاذهب الى مين؟ ولذلك يقول لي انا اتحدى ان واحد يستنفذ اسباب الله الممدودة إليه. إيد ربنا ممدودة لك بالأسباب، ما تردش إيد ربنا بالأسباب وقول أنا متوكل على الله. الأول إيه؟ خذ الأسباب اللي مدي إيده لك بها واستنفذها. بعد ما تستنفذها تبقى مالكش إيه؟ يقول أنا ماليش إلا أنت. ولذلك اقرأ إن شئت قول الله سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. مضطر يعني إيه؟ استنفذ اسبابه. يبقى ملوش الا مين؟ انما واحد يقول لك ما انا بدعي طول الليل والنهار وامي عماله تدعي وماسكه السبحه والشيخ عمال بيقرا لي ياسين والدنيا كلها. نقول له انت اصلك ما بتدعوش عن اضطرار، انت ما خدتش الاسباب الممدوده بيد الله. خد الاسباب الممدوده بيد الله وايه؟ وبعدين ابقى ادعي. تدعي امتى؟ اذا استنفذت مين؟ الاسباب. تقوم لما تستنفذ الاسباب المسبب بقى ايه؟ وليه كده؟ ام قال لك حتى لا تفتن بالاسباب. تيجي الاسباب بتاعتك تمتنع كده وبعدين ما فيش الا مين؟ لان لو كانت الاسباب كلها تدي دي دي دي دي دي دي تعمل ايه؟ تفتن بالاسباب. كلا ان الانسان ايه؟ لا يطغى ان راه استعان. يقوم يجي لك كده يروح منع لك الاسباب، تحرط وتبدر وتلوي وترى والزرع ينضج كده ويشتد ومش عارف ايه، وبعدين تيجي شويه حراره تروح مموتيه لك، شويه مطر يجوا يكتسحوا لك البتاع. ليه؟ مع ان الاسباب خدناها. قال لك عشان ما تفتنش بالايه؟ بالاسباب. وتنمي بالك في مين؟ قالك في الايه؟ في المسبب. طيب ما دام كده هنتوكل على الله، يبقى التوكل ايه؟ عشان نعرف ان الناس غلطانين في كلمه توكل. التوكل أن تأخذ أولا أسباب الله التي مدت يد الله إليك بها في كونه. فإن عزت الأسباب وما جاتش النتيجة تبقى تروح لمين؟

انت دلوقتي بتولع النور ده ما تعرفش فيه او الام او العالي ما يعرفش الا انه يعمل ايه زرار كده يروح مرور. ما تقول له يا اخويا دي المساله مش في الزرار ده، المساله في الحاجات اللي ورا اللي ورا العمليه دي، الموتور اللي عمال ايه اللي عمال داير، ومش ورا الموتور اللي عمال داير بس، ده ورا اللي صنع الموتور، ومش اللي صنع الموتور بس وعمله كده مش، لا ده الامكانيات اللي صرفت عليه بفلوس عشان يطلع صنعه، ومش بس كده العلماء اللي قاعدين في الجامعات وعمالين يبحثوا في علم الحركه وعلم مش عارف ايه الله الله الله. اذا ما تنظرش الى ما اعطاه المصباح لك ايه، ولكن شوف الايه كل الخلفيات دي. ولذلك الخلفيات كل ما بترتقي الحضاره الاسباب الحقيقيه بتبعد عنها، والاسباب السطحيه إيه؟ زي ما قلنا على المية، لما الرجل يروح يجيب المية من البير ولا يجد ماء يوم يعمل ايه، ترفع ايده للسماء على طول كده. طب دلوقتي وانت قاعد كده الحنفية انقطعت، تقول له شوف المحبس يا ولا، ادي اول حاجة والله المحبس اللي بتاع البيت ما موجود سليم ما فيش فيه حاجة، تقول له شوف محبس الشارع والحارة يمكن عاملينها بيصلحوا ماسورة ولا بتاع، ما فيش اي حاجة، يتنهم ماشيين ماشيين لحد ما يرقوا بابور المية متعطل. الله، اذا في اسباب كتيره ان سطرت عن ايه، كل واحد بياخد ايه حسب العين الصغير ما يفهمش الا الحنفيه يعملها كده تنزل ميه، الاكبر منه يقول لا يا واد المحبس بتاع البيت يفتحه، الاكبر منه شويه يقول لك محبس بتاع الايه بتاع الحار، الواد التاني اللي اعلى الكبير يقول لك لا ده الكوبانيه هي اللي مش عارف ايه. الله، اذا كل المسائل كل الحضاره ما بتيجي ايه الاسباب بت ايه بتبعدني. ولذلك ادي معنى كلا ان الانسان لا يطغى ان راه ايه، فلا لا تب لا لا تلتفت الى ظاهره الا ان تعرف ما وراء هذه الظاهره. يبقى ما وراء هذه الظاهره اشياء كتير، حتى الكفره اللي قاعدين يبحثوا في الحركه والبتاع ويعملوا لنا مصانع ويعملوا لنا مش عارف ايه وراء هذه الايه وراء هذه الظاهره. كذلك الحق بيقول عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أهي كل المسائل اللي احنا قلناها دي، انت والكون الذي استقبلك وهو في يدك، والكون الذي استقبلك وسخر لك وليس في يدك، وما وراء المرئيات من عالم الملكوت اللي بتجيب لك الحاجات دي كلها ملك لمين؟ ملك لله. عبر عن كل الملك ده بقى ايه؟ له العرش العظيم. طب العرش ده بقى ايه؟ عايزين نعرف ايه العرش ده يعني. احنا نعرف العرش كده اول وهلة ايه؟ السقف على الأول. افرض انك انت عايز تبني دور واحد وبتعمل السقف عشان ايه؟ قال لك لان الارض ان كانت رخوه المباني تهبط مش كده؟ طب وعملنا السقف من الممكن ان عوامل التعريه تخلي الجدران تعمل كده، نقوم نحكمها بايه؟ السقف. ساعه ما نحكم بالسقف خلاص يبقى ثبتت ولا لا؟ اذا قول الله عرش عظيم يعني معناها ايه؟ استواء الأمر له استواء يدخل فيه كل مقدور. ولذلك عبروا عن الملك مثلا في ملكة سبأ قال إيه؟ وجدتها إيه؟ وقومها إيه؟ يسجدون للشمس. إني وجدت امرأة إيه؟ تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. العرش ده بقى بتاع السيطرة بقى. ساعة ما تلاقي مثلا واحد ملك وخد الملك من واحد قبله، يقعد بقى يطهر الجيوب ويشوف مين من الانصار مش عارف ايه والجبده ايه والجبده ايه ويوضب الايه لحد ما تستقر له الايه الامور، وبعدين يروح بقى قاعد على الايه على العرش. يبقى القعده على العرش معناها ايه؟ استتباب الامر استتباب نهائي للمالك الاعلى. استتباب الامر ايه؟ استتباب ايه نهائي للمالك الايه للمالك الايه الاعلى الذين يحملون العرش ومن حوله. إذن ساعة ما تسمع كلمة العرش خد على أنها إيه؟ خد على أنها رمز لاستتباب الأمر لله، وأن كل شيء دخل في إيه؟ في حيز قدرته وفي حيز كل من كما يستقر الأمر للملك المحسده، فلا يجلس على العرش ولا يهدأ إلا إيه؟ إذا استقرت له الإيه؟ ولذلك لما يتكلم خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. يعني ايه؟ الامور استتبت. ايه؟ استتبت له. والى لقاء اخر ان شاء الله.